بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنازلنا في القراءة في كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر رحمه الله. قال رحمه الله: وقال سابق البلوي المعروف بالبربري في قصيدة له: والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. وليس ذو العلم بالتقوى كجاهلها، ولا البصير كأعمى ما له بصر. أولا، سابق البلوي هو سابق بن عبد الله البربري أبو سعيد، وهو من موالي بني أمية، والبربري لقب له، ولم يكن من البربر سكن الرقة، شاعر من الزهاد وله كلام في الحكمة والرقائق. نعم، ما أحسن هذين البيتين: والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد ظلمة القمر. وليس ذو العلم بالتقوى كجاهلها، ولا البصير كأعمى ما له بصر. وقريب من هذا البيت قول الشاعر: ويجلو ما بقلبك من عماها ويهديك السبيل إذا ضللت. فالعلم هو الذي يزيل ويرفع غشاوة الظلمات والجهل والخرافة والغفلة. فبالعلم النافع تستنير القلوب، وبالعلم النافع تهتدي النفوس، وبالعلم النافع تزكو القلوب، بالعلم النافع تميز بين الصواب والخطأ، بين الضلال والهدى، بين الحق والباطل، بين الغي والرشاد، بين النافع والضار، بين الغث والسمين. فالعلم هو الذي بإذن الله سبحانه وتعالى تنجو به من ظلمات البدع والخرافات وأنواع الأهواء والضلالات. قال المصنف رحمه الله: أخبرنا أحمد، وهو المعروف بابن الباجي، أحمد بن عبد الله بن محمد، قال حدثنا مسلمة وهو ابن القاسم في شيء من الضعف، قال حدثنا محمد بن خالد بن يزيد البردعي، لم أجد له ترجمة. نعم، البردعي لم أجد له ترجمة. قال: سمعت أحمد بن محمد بن يزيد بن مسلم الأنصاري المعروف بابن أبي الخناجر. هذا الراوي أحمد بن محمد بن يزيد بن مسلم المعروف بابن أبي الخناجر أبو علي الأنصاري الشامي الطرابلسي، له ترجمة في السير. قال الإمام المحدث: مسند طرابلس، مسند طرابلس. قال ابن أبي حاتم: صدوق، وقيل كان لبيبا حليما. وهنا فائدة ذكرها الذهبي، وهذه من فوائد القراءة في التراجم، تأتي فوائد عارضة. ذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة هذا الراوي فائدة، قال، يعني هذا صاحب الترجمة، قال: وقف المأمون، الخليفة أمير المؤمنين، وقف المأمون على مجلس يزيد بن هارون، وكنت فيهم وفي المجلس ألوف، فالتفت إلى أصحابه وقال: هذا الملك. فالتفت إلى أصحابه وقال: هذا الملك. وقف المأمون الخليفة المشهور على مجلس يزيد بن هارون وفيه آلاف، فالتفت إلى أصحابه وقال: هذا الملك. يعني ليس الملك بتجميع الناس في المجامع، وإنما يعني مجيئهم من ذات أنفسهم، اعتبر هذه رئاسة وملك وملكا. هذا يدلنا على تعظيم السلف للعلم. كان يحضر في مجالس بعض العلماء 5000، وفي بعضها 10000، وفي بعضها 20000، وفي بعضها 40000، كما تقدم معنا في تراجم بعض العلماء كان يحضر مجلسه 40000، وفي بعضها 80 أو 100000. ما يستطيع المعلم أو العالم أو الشيخ أن يبلغ العلم بصوته، وإنما يتخذ له مستملين قد يصل عددهم إلى 20 مستمليا، يعني هذه الحلقة مثلا من هنا إلى طرف الشارع فيها 50,000 أو 80,000. فيقول حدثنا محمد، وهذا يصرخ حدثنا محمد، والذي بعده يصرخ، والذي بعده، والذي بعده، حتى يملأ صوت المجمع كله. هذا يدل على اعتناء السلف بالعلم واهتمامهم بالعلم النافع، ولهذا سادوا، ولهذا ملكوا، ولهذا فتحوا القلوب وفتحوا البلاد بهذا الهدى والنور الذي بعث الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. قال كنا على باب محمد بن مصعب القرقساني، جماعة من أصحاب الحديث، وفينا رجل عراقي بصيرا بالشعر. هذا القرقساني ضعيف. قال وفينا رجل عراقي بصير بالشعر، ونحن نتمنى أن يخرج إلينا فيحدثنا حديثا واحدا أو حديثين. إذ خرج إلينا فقال قد خطر على قلبي بيت من الشعر، فمن أخبرني لمن هو حدثته 3 أحاديث. فقال الفتى العراقي يرحمك الله أي بيت هو؟ فقال الشيخ العلم فيه حياة للقلوب كما تحيا البلاد إذا ما مسها المطر. فقال الفتى هو لسابق البربري. فقال الشيخ صدقت، فما بعده؟ فقال والعلم يجلي العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد ظلمة القمر. فقال الشيخ صدقت، وحدثه ب6 أحاديث سمعناها معه. ما أحسن هذه القصة، وأن فيها الأذرعي أو البردعي، لم توجد له ترجمة. يقول هذا ابن أبي الخناجر كنا على باب هذا العالم محمد بن مصعب القرقساني، في حفظه ضعف لكن هو عالم، جماعة من أصحاب الحديث على باب هذا المحدث. قال وفينا رجل عراقي له خبرة ومعرفة بالشعر، كانوا منتظرين على باب هذا العالم يعلمهم ويحدثهم ويفيدهم من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. فخرج وقال خطر على بالي بيت من الشعر، من يعرف لمن هذا البيت؟ سأحدث 3 أحاديث. قال العراقي وله خبرة بالشعر أنا، إيش هو الحديث؟ إيش هذا البيت؟ أثله بالبيت الأول، العلم فيه حياة للقلوب كما تحيا البلاد إذا ما مسها المطر. فقال الفتى هو لسابق البربري، أحد الشعراء الذين الآن تقدمت ترجمتهم. فقال الشيخ صدق، ما الذي بعده؟ إيش البيت الذي بعده؟ فأكمل هذا الفتى فقال والعلم يجلي العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد ظلمة القمر. فصدقه وحدثه ب6 أحاديث وسمعها معه زملاء الذين كانوا معه. العلم في حياة القلوب، وقريب من هذا البيت ما أنشده ابن عساكر عن أحمد بن الغزال، وهو قوله الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرفه، كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، وإن أبى عاد في أكنافها التلف. ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسير عند قول الله عز وجل أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قالوا خرابها بموت علمائها وأهل الخير فيها، نقلوه عن ابن عباس رضي الله عنهما. في الحاصل أن العلم فيه حياة القلب. تعرفون حديث أبي موسى الأشعري إن مثل ما بعثني الله بهم الهدى والعلم كمثل غيث، شبه هذا العلم وهذا الهدى بالغيث، وشبه القلوب بالأراضي وجعلها 3 أراضي. فحياة الدنيا بل حياة المسلمين وحياة الإسلام هو بوجود العلم والعلماء فيهم، لأنهم كانوا أذلة فأعزهم الله بالإسلام بهذا الذي بعث الله عز وجل به نبيه عليه الصلاة والسلام، فكأنهم كانوا موتى فحيوا بهذا الهدى وهذا الوحي. فما شاء الله دبت إليهم الحياة والعزة والسعادة والكرامة، فسادوا وملكوا وصاروا هم قادة الناس في كل خير بسبب علمهم بالحق وتمسكهم به. فلما تقادم الزمن وأقبل المسلمون على الشهوات وجهلوا دينهم سلبوا العزة التي كانوا فيها، مالوا إلى الدنيا وأعرضوا وأدبروا عن العلم، فصاروا هم وغيرهم من أعدائهم سواء، أولئك يتنافسون في نيل الدنيا وهؤلاء يتنافسون في نيل الدنيا، فأذلهم الله سبحانه وتعالى وتغلب عليهم أحقر الأمم. يعني لو اعتبرنا إخواني في الله أن الله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أناس يعتبرون بدوا، أمة متخلفة ذليلة جاهلة لا قيمة لها ولا وزن عند أمم أهل الأرض، ما هي إلا فترة يسيرة ما تزيد على 30 سنة إلا ويصيرون هم الملوك، ملكوا الشرق والغرب في مدة لا تزيد على 30 عاما، وهم ما عندهم مصانع ولا عندهم حضارة ولا عندهم علم اليونان والفلاسفة وعلم أهل الفلك وعلم أهل الطب، ما كان عندهم، كان أكثر العرب لا يحسنون القراءة والكتابة، كانوا أميين. لقد من الله على إيش؟ على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، الآية الأخرى هو الذي بعث في الأميين، أميون العرب إلا قليلة كانوا يحسنون القراءة والكتابة، لا عندهم مصانع ولا سدود ولا علوم ولا هندسة ولا طب ولا فلك ولا شيء، لكن تمسكوا بهذا الدين وعبدوا على هذا الوحي مدة يسيرة، وإذا بهم يصيرون قادة الدنيا وسادة العالم. دارت السنوات ودخلت العلوم الحديثة إلى بلاد المسلمين، استوردوها من بلاد الروم، فصارت بغداد محط طلاب العلوم الدنيوية، الذي يريد طب يرحل إلى بغداد، والذي يريد هندسة يرحل إلى بغداد، والذي يريد علوم العسكرة يرحل إلى بغداد، فصاروا أكثر الناس علوما وجمعا لها حتى على أولئك الروم وغيرهم، لكن فقدوا العلم الشرعي ومالوا إلى الدنيا وضعف تمسكهم، فجاء التتار من أعالي الجبال من بلاد منغوليا وما حولها، وهم ينتعلون الجلود ومنتفش شعورهم في جهل عميق وفي ذل كبير، لكن استطاعوا أن يمروا من بلاد منغوليا ويقتحمون المملكة بعد المملكة ويتغلبون على الملك بعد الملك ويقهرون السلطان بعد السلطان، عشرات إن لم تكن مئات الممالك والدويلات والإمارات مروا عليها على الطريق إلى أن وصلوا إلى دار الخلافة ببغداد، ودار الخلافة فيها اثنان، فيها مليونان سكان بغداد، لعل لا يوجد في مدينة من المدن في العالم آنذاك من فيها مليونان، صور يعني تلك الأيام القديمة التي قبل 1200 سنة مدينة فيها مليونان، هذا شيء كثير. من عظم بغداد قسموها، يعني قسمها النهر إلى الجهة الشرقية والغربية، وهذه الجهة فيها قاضي وهذه الجهة فيها قاضي، وهكذا من سعة بغداد فيها الأمراء وفيها العساكر والجنود والعتاد والأموال، ما استطاعوا أن يقفوا أمام هذا الجيش الذي جاء من بلاد بعيدة، لا بد أن يكون قد أرهق حينما يصل إلى العراق ويقطع مسافة أشهر، ومع ذلك استطاع أن يتغلب على المسلمين ويدخل عاصمتهم ويستبيح نساءهم ويأخذ أموالهم ويدمر ثروتهم ويرمي بعلومهم في نهر دجلة والفرات، وصاروا يفرون فرارا من أيدي أو من بين أيدي هؤلاء، فأذلهم الله سبحانه وتعالى بسبب الإعراض عن دينهم بسبب جهلهم بدينهم. فالعلم فيه حياة القلوب وفيه عز الإسلام والمسلمين، فلهذا ينبغي على كل مسلم أن يحرص على أن يتعلم دينه وأن يتفقه فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. علامة الخيرية أن تفقه في دين الله، وإذا أردت طريق الجنة فعليك بالعلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نسأل الله الكريم سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله.